الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا اما بعد معنا اليوم كتاب التوحيد للامام ابن خزيمه رحمه الله تعالى ومن مسمى الكتاب واضح بأن السلف الصالح استعملوا هذه الكلمة كلمة التوحيد خلافا لما يشغب به بعض المبطلين لأن هذه الكلمة كلمة محدثة من صنع المتأخرين ومن قول علماء كذا وعلماء كذا بل هي كلمة أصيلة في شرع الله عز وجل فقد جاء في رواية حديث معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله وقد وردت كلمة التوحيد في مواضع كثيرة جدا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ التوحيد والمقصود به أن يوحد الله جل وعلا بجميع حقه سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله وربوبيته وألوهيته جل الله في علاه أن لا يكون له مثيل ولا نظير ولا شريك ولا ند جل الله في علاه سبحانه وتعالى كما تقدم معنا الله جل وعلا لا يقبل من العبد صرفا ولا عدل مهما كثرت عباداته حتى يخلص حقه سبحانه وتعالى من كل شرك لا يخلق توحيده بشرك بالله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك هكذا بينه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أي لم يخلطوه لماذا بهذا الظلم الأكبر الشرك بالله عز وجل سواء في ربوبيته وولايته وأسمائه وصفاته أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هؤلاء هم أهل الأمن الحقيقي عند الله جل وعلا وهم أهل الاهتداء الحقيقي في حكم الله تعالى وميزانه جل الله في علاه هذا الكتاب كتاب ابن خزيمة رحمه الله تعالى كتاب مسند بمعنى أنه يذكر العقيدة بإسنادها إلى منتهاها إما إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابة الكرام أو إلى أئمة الهدى في القرون المفضلة ويحتج على ذلك أيضا بكتاب الله تبارك وتعالى جل الله في علا فهذا الكتاب يلخص لك العقيدة من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة على سبيل المؤمنين نسأل الله من فضله العظيم ولما كان الكتاب بأسانيده فيه نوع من الطول وكذلك فيه تكرار للأحاديث لتأكيد المقام وهذه طريقة السلف رحمه الله تعالى يحشدون الأدلة في السياق الواحد لبيان أنه لا نزاع في المسألة وأن الأمر مما هو مسلم به عند أهل الإسلام في القرون المفضلة انتدب بعض المعاصرين فاختصروا الكتاب وتنوعت وسائلهم في الاختصار طلبا لتقريب الكتاب للناس وطلبا لإمكانية إنجازه في دورات مختصرة مثل هذه الدورة مثلا تحتاج إلى وقت وجيز للفراغ من الكتاب فاختصروه والذي وقفت عليه اختصار أحد أهل العلم اسمه الشهوان وآخر اسمه الرياشي أي هذه منتهى نسبتهم وثالث اسمه زهير أو زهير بن سمير أو نحو ذلك واخترت اختصار أبي مالك الرياشي وهو الذي أرسلته إليكم في التليجرام وفي الواتساب لكي نتابع مع القارئ هذا المختصر فلنبدأ على بركة الله نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو بكر ما محمد بن إسحاق الخزيمة الحمد لله العلي العظيم السميع البصير الحكيم الحليم الكريم اللطيف الخبير بالنعم السوالف والفضل الواسع والحجج البوالي تعالى ربنا عن وصف المكرم تعالى ربنا عن صفات المحبوبين وتقدس عن شبه المخلوقين وتنزل عن مقالة المعطلين على ربنا فكان فوق سبع سماواته عاليا ثم على عرش استوى يعلم السر واخفى ويسمع الكلام والنجوى لا تخفى عليه خافيه في الارض ولا في السماء ولا في لجج البحار ولا في الهواء. هذا الحشو في صفات الله عز وجل يراد به الثناء على الله عز وجل والتذكير بأصل المسألة الكبرى أن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ذو الصفات الواسعة ذو الأسماء الحسنى جل الله فعلا ليس كمثله شيء في كل أسمائه وكل صفاته تبارك وتعالى جل الله في علا. نعم. الحمد لله الذي أنزل القرآن بعلمه وأنشأ خلق الإنسان من تراب. يقول على ربنا فكان فوق سبع سماواته عالية، مسألة العلو وهي من المسائل التي أنكرها المبطلون وجحدها الجاحدون وعطلها المعطلون وامتنعوا أن يثبتوا لله جل وعلا علو ذاته جل وعلا وأنه فوق السماوات مستو على عرشه جل وعلا، بل يعدون القائل بذلك كافرا، نسأل الله العافية والسلام. فالمؤلف رحمه الله تعالى يستفتح بهذه الصفات التي وقع فيها نزاع كبير جدا بين أهل السنة والجماعة أهل سبيل المؤمنين مع أهل الفرقة والشناعة، يقول على ربنا فكان فوق، الفوقية إثبات للمكان أن الله جل وعلا فوق أي في السماوات جل وعلا فوق السماوات سبحانه وتعالى، فكان فوق سبع سماواته عاليا ثم على عرشه استوى أي لم يزل عليا عاليا جل وعلا ثم خلق العرش واستوى على العرش على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. جاء بهذا بعد أن ذكر قال تعالى ربنا عن صفات المحدودين وتقدس عن شبه المخلوقين وتنزه عن مقالة المعطلين، أي كل ما سيذكر عن صفات الله تعالى وأسمائه عز وجل لا يذهب ذهنك إلى المخلوق مطلقا، فالمخلوق هو المخلوق والخالق هو الخالق جل الله في علاه، لا نسبة بينهما ولا علاقة بينهما مطلقا، وكل ما يخطر ببالك فالله تعالى ليس كذلك، خلافا لما فعله المبطلون حيث كلما سمعوا صفة لله عز وجل مباشرة يتذكرون المخلوق وصفات المخلوق فينفون عن الخالق ما اتصف به وما ذكره عن نفسه وأخبر به في كتابه وعلى لسان رسوله. لماذا؟ لأنه أوهم عندهم نقصا. لماذا؟ لأنها من قياسات الخالق على إيش؟ على المخلوق والعياذ بالله. وهذا هو عين الضلال الذي وقع فيه الفلاسفة والملاحدة من قبل ثم انتحله أقوام من أهل هذه الملة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ظنوه حقا وما هو إلا الضلالة والإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته. فهو مع أنه العلي الأعلى جل وعلا والمستوي على عرشه كذلك يعلم السر وأخفى ويسمع الكلام والنجوى ولا تخفى عليه خافية ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لينبه على أن الصفة عند الله جل وعلا تختلف عن الصفة عند المخلوق. فالله جل وعلا مهما بعد عنه المخلوق ومهما قرب منه المخلوق فهو لا يخفى على الله في شيء مطلقا، بخلاف صفات المخلوق كلما ابتعد المخلوق عن المخلوق قل الإحاطة به سمعا وبصرا وعلما ونحو ذلك لأنه مخلوق، أما الخالق فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. على ربنا فوق سبع سماواته فكان على ربنا فكان فوق سبع سماواته عالية ثم على عرشه استوى يعلم السر وأخفى ويسمع الكلام والنجوى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ولا في بنية البحار ولا في الهواء. نعم، هذه كل أمور تعكر على المخلوق سمعه وبصره وإحاطته وعلمه وإدراكه، أما الخالق فلا، هذه الأمور لا تأثير لها مطلقا، جل الله في علا سبحانه وتعالى. نعم. الحمد لله الذي أنزل القرآن بعلمه وأنشأ خلق الإنسان من تراب بيده ثم دوره بكلمته واصطفى رسوله إبراهيم بكلته فنادى كريمه موسى صلوات الله عليه فقربه نبيا وكلمه تكليفا فأمر نبيه نوح بصنعة الفلك على عينه فأخبرنا أن على عينيه فأخبرنا أن موسى لا تحمل ولا تقعد إلا بعلمه كما أعلمنا أن كل شيء هالك إلا وجهه وحذر عباده نفسه الذي لا تشبه أنفس المخلوقين. نعم، لاحظ ذكر صفات الله جل وعلا وأفعال ثم ختم بماذا قال؟ وحذر عباده نفسه التي لا تشبه أنفس المخلوقين، أي في كل ما ذكرنا قبل قليل من صفات الله تعالى إياك أن يخطر ببالك صفات إيش؟ المخلوق، تلك الصفات المخلوق تليق بالمخلوق، وأما تلك الصفات العالية فهي صفات الخالق تليق بإيش؟ بالخالق جل الله في علاه سبحانه وتعالى. ولاحظ استفتح بجملة من الصفات التي نازع فيها المبطلون، فتكلم عن صفة خلق الإنسان من تراب بيده، أي حقيقة الله تعالى خلق آدم بيده جل الله في علاه سبحانه وتعالى، ثم كونه بكلمته، أي لم يزل جل وعلا متكلما بما شاء كيف شاء متى شاء جل الله في علاه، واتخذ إبراهيم خليلا، ونادى موسى وكلمه تكليما، أكد الفعل بالمصدر قد كلمه تكليما، نعم. أحمده على ما من عليه به من الإيمان بجميع صفات ربي عز وجل الذي وصف بها نفسه في محكم تنزيله. نعم، هنا يقر عقيدته أنه على عقيدة من سبقه من الأئمة إلى الصحابة رضي الله عنه إلى سيدنا عليه الصلاة والسلام، يقر عقيدته، وهذه مسألة مهمة جدا في تقييم عقائد العلماء، فإن العالم إذا وضع الأساس العام كما فعل الآن الإمام ابن خزيمة هنا قرر بأنه يؤمن بجميع صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يؤمن بها جميعا، لا يحرف ولا يعطل ولا يبدل ولا يمثل مطلقا، لا هو من الممثلة ولا هو من المعطلة، بل هو على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ثم بعد ذلك قد يقع نزاع بين عالم وآخر في صفة من الصفات أو في دلالة آية من الآيات، لكنه في الأصل يثبت إيش؟ الصفات لله عز وجل. هذا لا يخرج عن أن يكون من أهل السنة والجماعة. هذه مسألة مهمة جدا، قد يقع نزاع في دلالة معينة لكنه الأصل عنده إيش؟ إثبات الصفات لله تبارك وتعالى جل الله في علاه، وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن هذه الصفات حقيقية قائمة بالله جل الله في علاه، وأننا ندرك معانيها ولا ندرك كيفياتها، ندرك معانيها أي دلالات المعاني في الأدلة الشرعية معلومة تدل على معنى، هذه الأدلة تدل على معنى، فهم يثبتون هذا المعنى لله عز وجل، لكنهم لا يعلمون كيف ذلك. لماذا؟ لأن الله تعالى أعلمهم بالصفة ولم يعلمهم بكيفيتها، فوقفوا عند حدود ما علمهم الله عز وجل، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولما ذكر المحرمات قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي قف عندما أوقفك الله وقل بما قال الله عز وجل، وصف ربك بما وصف به بما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم وبما وصف به نفسه في كتابه العزيز. نعم. أحمده على ما من عليه به من الإيمان بجميع صفات ربه ذكر نعم كثيرة وقدم نعمة يا شيخان التوحيد. يقول الحمد لله على نعمة التوحيد، الله أنعم بنعم كثيرة لكن في مقدمتها نعمة إيش؟ التوحيد، أن جعلني مؤمنا به، مصدقا بصفاته، قائما بحقه. هذه أعظم نعمة يمن الله تعالى بها على عبد في هذه الحياة الدنيا، أن يهدى إلى صراط الله المستقيم، وأن يلقى الله جل وعلا غدا على السبيل والسنة، نسأل الله من فضله العظيم. نعم. فأشكره شكر محب المصدق بحسن آلائه الذي ما يغيب على كثرتها غيره جل وعلا، وأؤمن به معترفا بوحدانيته، وأؤمن به إيمانا معترفا بوحدانيته، راغبا في جزيل ثوابه وعظيم نفعه بفضله وكرمه وجوده، راهب وجل خائف من أليم عقابه لكثرة ذنوبه وخطاياه وحولاته. نعم، جمع بين الرغبة والرهبة، الخوف والرجاء، يحب الله عز وجل وهو يعترف بذنوبه وخطاياه ويسأل الله تعالى المغفرة من لدنه جل الله في علا. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن دائما بين خوف ورجاء ومحبة، يرجو ويخاف ويحب الله جل وعلا. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدة فردا صمدا قاهرا قادرا رؤوفا رحيما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريك له في ملكه العبد في قضائه الحكيم في فعاله، القائم بين خلقه بالقسط، الممتن على المؤمنين بفضله، بذل لهم الإحسان وزين في قلوبهم الإيمان، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وأنزل على نبيه الفرقان، وعلم القرآن تتمت نعمة ربنا جل وعلا، وعظمت آلاؤه على المطيعين له، فربنا جل ثناؤه المعبود المحمود مجدا. نعم. وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم رسوله المصطفى ونبيه المرتضى، اختاره الله لرسالته ومستودع أمانته، فجعله خاتم النبيين وخير خلق رب العالمين. أرسله بالهدى ودين الحق، أي كل ما يقوله هدى وكل ما أتى به حق. والمعنى أنه إذا خاطب أمته بخطاب فإنه فيه الهدى والحق، فمن زعم أن خطاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخذنا بظاهره أن فيه ولو شيئا يسيرا من الضلالة أو الغواية فقد كفر نعمة الله عز وجل عليه، نسأل الله العافية والسلامة، ولم يصبح النبي صلى الله عليه وسلم عنده هاديا إلى الله ومبشرا ونذيرا. وهذا لازم للمبطلين، ولهذا المؤلف يصدره في كتابه الآن، لأنهم جعلوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام بل والآيات التي نزلت من لدن ربنا جل وعلا جعلوا لها ظاهرا وباطنا، وأن الظاهر وهو المتبادر للذهن، الشيء الذي أول ما تسمعه تتفكر فيه يذهب ذهنك إليه مباشرة، جعلوا هذا ضلالا وكفرا وزندقة، وحذروا أتباعهم من أن يصدقوا ذلك أو أن يقر في قلوبهم شيء مثل ذلك أو يخطر ببالهم حتى، فإنهم إن فعلوا فقد كفروا، نسأل الله العافية والسلام. والمراد الشيء الباطن الذي لا يخطر ببال، الأمر الذي هو بعيد المنال، لا تذهب إليه الأفكار أول وهلة سماع الكلام، بل يحتاج إلى تكلف ويحتاج إلى سعة في معرفة اللغة ودلالاتها وتصريف كلماتها. وهل بهذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، إنما بعث بالبيان، بالقرآن البين والصراط المستقيم، فإذا خاطب به أمته فهو المراد حتما وقطعا ولا شك في ذلك. نعم. أرسلهم بالهدى ودين الحق بالقرب على ذلك كله وكفر المشركون، فأعطاه بكتاب المسطور في اللوح المحفوظ، فبلغ عن الله عز وجل حقائق الرسالة، وأنقذ رضيا سعيدا كما سبق لهم من السعادة في اليوم المحفوظ والإمام المبين قبل أن ينشئ الله نسأله فعليه صلوات الله وسلامه حيا محمودا ميتا مفقودا أفضل صلاة وأتمامها وأزكاها وأطيبها وأبقى الله في العالمين محبته وفي المقربين مودته وجعل في أعلى النبيين درجته صلى الله عليه وعلى آله الطيبين عليه الصلاة والسلام. نعم، إذن هذه المحبة وهذه الثناءات على المصطفى عليه الصلاة والسلام لابد أن تعزز بماذا؟ بأن نيقن يقينا تاما أنه جاء بالهدى والصراط المستقيم. أما نثني عليه بهذه الثناءات ثم نقول بأن فهم كلامه المتبادر إلى الذهن ضلالة وانحراف وكفر وزندقة، فماذا تغني عنا هذه الثناءات؟ فإن الذي جاء به بهذا الميزان وبهذا المقال إنما جاء بالضلالة. ولو فهم إنسان القرآن والسنة على ما يتبادر إلى الذهن عندما يسمع السياق والدليل يصبح ضالا، إذن بماذا هدى الرسول صلى الله عليه وسلم الناس؟ كيف نسمي بأنه أخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ إذا قرأنا القرآن نخاف من فهم القرآن بما يتبادر إلى الذهن فنكفر والسنة فنكفر، هل هذا هدى أم ضلال؟ هذا هو عين الضلال، نسأل الله العافية والسلام. فهذا إزراء بالشريعة وتنقص للنبي عليه الصلاة والسلام، بل حقيقة كفر بالكتاب والسنة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. أما بعد، فقد أتى عليكم خوف من الدهر، وأنا كائن بالاشتغال والتصنيف فيما يشوبه شيء من جنس الكلام من الكتب. نعم، يقول ما زال أقوام يطالبون بكتابة شيء في مقابلة أصحاب الكلام. من هم أصحاب الكلام؟ أهل الكلام. أهل الكلام هذه فئة من الناس جعلوا مرجعيتهم الفلاسفة اليونان. لاحظ المسلمون مرجعيتهم ماذا قلنا يا أخوان؟ الكتاب والسنة على سبيل المؤمنين، أي ما دل عليه السبيل، الإجماع الصحيح والقياس الصحيح، هذه مرجعيات المؤمنين في المشارق والمغارب. هؤلاء جعلوا مرجعيتهم سقراط، ومن بعد سقراط أرسطو طاليس وأفلاطون وهلم جرة. من هؤلاء؟ هل هؤلاء من المسلمين؟ كلا، ليسوا من المسلمين، لم يدخل الإسلام ولم يعرفوا الإسلام أصلا. طيب ما هم؟ هم من الزنادقة اليونان الملاحدة الذين يركبون صفات آلهتهم على أهوائهم. فلما جاءوا يتكلمون في آلهتهم قاسوا صفات آلهتهم على صفات إيش؟ أنفسهم، على صفات المخلوقين، ثم ركبوا صفات للخالق. قالوا الخالق إذا أردنا نثبت أنه خالق يجب أن لا يكون كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. طيب لماذا لا يكون كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا؟ قال لأنه توجد هذه الصفات في المخلوق، فلو أثبتناها للخالق أصبح الخالق ناقصا كالمخلوق، وأصبح الخالق محتاجا كالمخلوق، وأصبح الخالق محلا للحوادث كالمخلوق، وأصبح وهكذا. إذن هذا أصل علم الكلام، علم مبني على قياس صفات الخالق على صفات المخلوق. فنفوا عن الله عز وجل كل صفة اتصف بها المخلوق، ونسوا بأن الذي وهب المخلوق تلك الصفة من؟ هو الخالق جل الله في علاه. فكيف جعلتم واهب الشيء كمن وهب له؟ هذا لا يقبل في ميزان العباد بينهم فيما بين بعضهم البعض، فكيف قبلوه بين الخالق العظيم والمخلوقين؟ هذه تركة القوم يا إخوان، علم الكلام وعلم المنطق. وهذا العلم المعظم عند الناس يقول لك خليك منطقي. لا لا تكون منطقي، لا تكون منطقي. علم المنطق علم خبيث، علم فاسد، علم الكلام علم ضلالة، نسأل الله العافية والسلامة. وسيأتي معنا كلام السلف الصالح في علم الكلام وماذا قالوا فيه وكيف حذروا الناس منه. المؤلف هنا يشير إلى هذا المعنى بقوله يشوبه شيء من جنس الكلام من الكتب. يشوبه، ما معنى يشوبه؟ أي فيه شيء يسير يعكر الكتاب شيء من علم الكلام، علم الفلاسفة والملاحدة واليونان. يقول أنا كاره لهذا، لا أريده، أريد كتابا خاليا خلوا تماما من علم الكلام، ليس فيه حرف للقول، ليس فيه إشارة من القول مطلقا، كتاب وسنة على سبيل المؤمنين. نعم. وكان أكثر شغلنا بتصحيح كتب الفقه التي هي خلو، هي خلو، نعم، من الكلام في الأحداث الماضية التي اقتبر بها كثير من تحرير الإسلام، وفي صفات الله عز وجل التي نفاها التي قد نفاها فريق من كثير المعطلون، وغير ذلك من الكتب التي ليست من كتب الفقه. نعم، الفقه كما تقدم معنا ليس مقصود به الحلال والحرام في الصلاة والصيام والباطل والنواقض، لا، الفقه مقصود به الدين، وأعظم الفقه التوحيد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما يريد الله به خير يفقهه في الدين، وقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أي أم أو في رواية أمر دينكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الفقه. لذا تقدم معنا في الدروس قلنا هناك من علماء سمى التوحيد إيش الفقه ليش؟ الفقه الأكبر، هذا أعظم فقه. فعندما تجد إنسان مضيع الفقه الأكبر ومستغل بفقه الصلاة وفقه الزكاة والحج وإلى غير ذلك، فاعلم أنه مضيع لدينه والعياذ بالله. الفقه الأكبر الفقه في التوحيد، إقامة حق رب العبيد جل الله في علاه، ثم بعد ذلك تأتي أنواع الفقه الأخرى. رسول صلى الله عليه وسلم كم مكث بمكة؟ 10 سنين يدعو إلى التوحيد فقط، ما أمر أحدا بصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج مطلقا. بعد 10 عرج به إلى السماوات 7 العلى، وكلمه ربه جل وعلا كفاحا بدون ترجمان، وفرض عليه الصلوات 5. بعد 10 سنين من الدعوة نزل عليه الصلاة والسلام من عند ربه تبارك وتعالى بحكم الصلاة، وأمر أمته بهذه الصلوات. فهو يقول إنه يريد مثل هذا الكتاب لينشغل به، كتاب خلو تماما خال من كل شائبة من شوائب علم الكلام، الذي ماذا فعل بالناس بأصحاب الأقدار الماضية؟ ماذا فعل بهم؟ أوقعهم في الكفر بالله عز وجل، مع أنهم من منتحل الإسلام، أي انتسبوا للإسلام، هم ينطقون الشهادتين، لكن هذا العلم أوقعهم في الكفر بالله عز وجل، وأوقعهم في الإلحاد في صفات الله تبارك وتعالى، حيث نفوها ولم يؤمنوا بها فصاروا معطلين. عطلوا، التعطيل الإخلاء، أخلوا الله عن صفاته. ولذا قال جيد عطل، أي جيد خال من الحلي، فعطلوا الله تعالى عن صفات. قال وغير ذلك من الكتب التي ليست من كتب الفقه. أحفظ الحكم العظيم، هذا لا علاقة له بالدين مطلقا، هذه الكتب أجنبية عن الإسلام، لا علاقة لها بدين النبي عليه الصلاة والسلام، لا علاقة لها بفقه الدين كله، عقيدة وعبادات ومعاملات. نعم. لما حدث لأبينا ما حدث ما جاء الله قد تراه وقدر كونه من لا أحيص لأحد ولا إلى ما قضى الله كونه، وفي اللوح المحفوظ قد سطره من حكم قضائه. وكنت أسمع من بعض أحداث إلى بدعيه والحديث ممن لعله يقول بعض مجالس أهل الزيغ والضلال من الجهمية المعطلة والقدرية والمعتزلة، بعد عن الحق والصواب من القول. نعم، لأنهم عندهم زخرف من القول، عندهم في ذلك قواعد قعدوها من عند أنفسهم لا علاقة لها بالإسلام، ورتبوا على ذلك ترتيبات وأحكام، وجعلوا مسميات من عندهم، جوهر وعرض وواجب الوجود ولازم الوجود، وكلمات من عندهم ركبوا عليها عقائدهم، نسأل الله العافية السلامة، محدث ومحل الحوادث، واجب الوجود، إلى غير ذلك من الكلمات التي لا تجدها لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام أحد من الصحابة، ويسمونها العقيدة ويسمونها الهدى. طيب الصحابة لم يتكلموا بهذا، ما حكم الصحابة إذن؟ الصحابي مات ولا يعرف هذه الألفاظ مطلقا، الصحابي مات ولم يتلو هذا في كتاب الله ولم ينقله عن رسول الله، فما حكم هؤلاء الصحابة؟ بل هل تكلم بهذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. هل ذكر الله تعالى هذا في كتابه؟ أبدا. أين نجد هذا؟ عند الفلاسفة، عند الملاحدة والعياذ بالله، هذه تركة القوم. يعني يا أخوان دائما إذا أردت أن تحدد وجهتك لا بد أن تعرف مرجعيتك. ما هي المرجعية؟ أنت ترجع إلى ماذا لتصدر عنه وتنطلق؟ هناك شيء إذا أشكل عليك ترجع إليه ثم منه تنطلق لحل المشكلة، واضح؟ لم تفهم شيئا ترجع إلى مرجعيتك فتفهم ثم تتعامل مع هذا الشيء بحسب الفهم الذي فهمته من مرجعيتك. إذا المرجعية التي تحدد فهمك وتعاملك وعملك، وهي التي تحدد قبول عملك من رده وتحدد الإيمان من الكفر. فإذا كانت المرجعية الكتاب والسنة على سبيل المؤمن فأنت على هدى وصراط مستقيم صلى الله عليه وفضله العظيم. أما إذا كانت المرجعية أفلاطون وأرسطوليكوس وسقراط وجان جاكوسو وجان بول سارتر وأمثالها من الدجاجر والزنادق والفلاسفة فأنت لست على شيء، نسأل الله العافية والسلام. ولا تنخدع، المؤلفون يقول إيش؟ ممن كان لعله يحضر بعض مجالس أهل الزيغ والضلالة، هذا التعريف العام له أنهم أهل زيغ وأهل إيش؟ ضلالة. وربما جلس إلى مجلسهم أحد طلاب العلم واغتر بكلامهم المعسول، فإنهم منهم بلغاء وفصحاء وأصحاب طلاقة لسان وحسن منطق وترتيب أفكار يبهر السامع، فيقول لا تلتفت إلى هذا، هذا كله زيف، هذا كله بهرج. القضية ماذا يقول؟ ماذا يقرر؟ ما هي مرجعيته؟ ما هي منطلقاته؟ هذه القضية الأساسية. فإن لم يكن على الكتاب والسنة على سبيل المؤمنين فهذا من أهل الزيغ والضلال، وإن ارتفع اسمه وسرت بسيرته الركبان واشتهر عند الناس هذا لا تأثير له مطلقا. فهو يقرر له هنا أن لا تغتر بالأسماء، فلان الفلان، ثم ماذا كان؟ العلامة، الفقيه، القاضي، الأصولي، عالم في كذا وعالم في كذا، الخريج، ثم ماذا كان؟ ما هي مرجعيته؟ ما هي منطلقاته؟ ما هي قواعده وأهدافه؟ من الكتاب والسنة على سبيل المؤمنين حيها له العين والرأس. ليس كذلك هذا من أهل الزيغ والضلال. وقد يشوب العالم حظ من الزيغ والضلال وحظ من الهداية والاستقامة، هذا وارد بحسب المادة التي يتكلم بها والموضوع الذي يخوض فيه، فقد يجتمع فيه خير وشر وضلال واهتداء، بل حتى ربما يجتمع فيه إيمان وكفر، يتكلم بالكفر ويتكلم بالإيمان كذلك. على كل عليك بالمرجع الصافي العذب الزلال الكتاب والسنة على سبيل الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ولهذا كانت العقيدة سهلة في زمانهم، ليس في هذا التعقيد، ليس في هذه الكلمات الأجنبية عن الإسلام مطلقا، الأمر يسير. هذا موجود في الكتاب؟ لا. في السنة؟ لا. قال به الصحابة؟ لا. هذا ليس دينا، انتهى. ما يحتاج أن يعمل عقله كثيرا مطلقا، الأمور محفوظة مفروغ منها. ثم قال مثل، قال من الجهمية المعطلة، أي كل من عطل فهو جهمي وإن انتسب إلى أسماء أخرى، فقد تجد في الأشاعرة معطلة وفي الماتريدية معطلة، فهؤلاء يلحقون بالجهمية لأن الجهمية هم أصل التعطيل، هم أصل عطلوا ماذا؟ عطلوا الإيمان عن عمله، وعطلوا فوق ذلك الخالق عن صفاته. قالوا الإيمان يصلح بلا عمل، الإيمان المعرفة فقط، هذا عند الغلاة الجهمية، إيمان بلا عمل هذا إيمان عندهم، منجي ومدخل الجنة، وإيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل وإيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. العمل لا تأثير له مطلقا في الإيمان. طيب وصفات الله جل وعلا؟ قالوا لا نثبت لله صفة، لأن إثبات الصفات يلزم منه كذا وكذا وكذا من اللوازم الباطلة التي انتحلوها بقواعدهم الفاسدة التي قاسوا فيها الخالق على إيش؟ على المخلوق، والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ثم مثل بالقدرية والمعتزلة، كل هؤلاء زيغ وضلال، نسأل الله العافية والسلام. نعم، ما تخوفت أن يميل بعضهم عن الحق والصواب من القول بالبهة، يعني يصير إلى الكذب على الله جل وعلا والكذب على رسوله وعلى دين الله تبارك وتعالى. نعم، بالبهة والضلال من هذين الجنسين من العلم، احتسبت في تصنيف كتاب العلم أربع من الجنسين من العلم بإثبات القول بالقضاء السابق والمقادير النافذة قبل حدوث حسن العباد. نعم، يعني يقول بأن التركيز سيكون على ما فعلته القدرية في القدر وما فعله الصفاتية في الصفات، المتكلم الصفاتية والقدرية، يشير أن هذا أنهما من أصول الضلالة في هذه الأمة، وفيهم علماء قامات وأقوام عقدوا مجالس وجلس إليهم الناس، فأراد أن يبين بأن هذا الأمر لا يسع السكوت عليه. لماذا؟ لأن الأمر قد تعدى وانتشر وأوشك أن يصبح عقيدة عند عامة الناس، فانبرى لهذا وألف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. والإيمان بأن يسمى الرحمن الخالق جل وعلا بما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله. طبعا الكسب الذي يتكلم عنه المؤلف غير الكسب الذي يتكلم به الأشاعر، الأشاعر المتأخرون عن زمان السلف، ليسوا في القرون المفضلة، جاءوا فيما بعد، لكن الكسب المقصود به ما اكتسبه الإنسان، ما جناه الإنسان من فعل المأمور أو ترك المحظور، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، هذا المقصود به. وإلا كلمة الكسب كمدلول خاص عند أهل الضلالة أول من تكلم به أبو الحسن الأشعري في زمانه، فهذه مسألة جاءت لاحقا فيما بعد. نعم، الإيمان بأن يسمى الرحمن الخالق جل وعلا بما وصف به نفسه في محكم تنزيله الذي لا يأتيه الباطل شريك لديه ولا بفضله تنزيل في حكيم حميد، بما صح وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من سعيد الثابت الصحيحة نقل أبي عبادة الموصل إليه صلى الله عليه وسلم، يعلم الناظر في كتاب هذا من وفقه الله تعالى لإبراء الحق والصواب ومن عليه بالتوفيق ما يحب ويرضى صحة مذهب أهل الآثار في هذين الجنسين من العلم، كفران ملائكة أهل الأهواء والبدع الذين هم في ريبهم وضلالهم يعلمون، بالله الثقة وإياه واسترشد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا كتاب التوحيد، فأول ما أنزل بنا من ذكر صفات خالقنا جل وعلا في كتاب هذا، يعني بدأ بالكلام عن الصفاتية، المكلمة الصفاتية وماذا جنوا على دين الله جل وعلا وعلى صفات الله تبارك وتعالى، وقد لخص حالهم أنهم أهل ضلالة وما زالوا في غيهم يعمهون، نسأل الله العافية والسلام. نعم، قال الله جل ذكره بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء الذين يسرون في آياتنا فقل سلام عليهم فتوى ربكم على نفسه. نعم، استفتح بذكر دلالة الكتاب العزيز الذي أثبت الله جل وعلا فيه أن له نفسا جل الله في علاه سبحانه وتعالى، قال كتب ربكم على نفسه الرحمة. ماذا يفهم أي مخلوق من أهل اللغة، من أهل اللسان اللغة العربية عندما يقرأ هذه الآية؟ أن الله جل وعلا هو إيش؟ له نفس جل الله في علاه، لكن مباشرة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، انتهت المسألة، نفس الخالق ليست كنفس المخلوق، انتهى الأمر. بعد ذلك أي كلام وراء ذلك باطل سيكون، أي تركيب أي تقعيد سيكون باطلا. لماذا؟ لأنك تريد أن تقيس شيئا غير معلوم لك من جهة كيفيته مطلقا على شيء معلوم لك، وهذا عين الضلالة والعياذ بالله. المخلوق تعرف نفسه وتعلمها وهي في بين جوانحك تسري في بدنك، أنت تعرف نفس المخلوق، لكن هل تعرف نفس الخالق؟ تعرفها؟ ما تعرفها. تعرف كيف هي؟ لا. طيب أنت الآن تتكلم إذن في إيش؟ فيما لا تعرف كيفيته. إذن هذا كلام بحق أم بباطل؟ هذا كلام بباطل. أنت تتكلم في شيء الذي لا تعرفه، وهذا من أعظم أنواع الجهل، نسأل الله العافية والسلام. الآن لو قيل لشخص هذا الجوال الذي بين أيدينا الآن، لو سألت عنه شخصا قبل 100 عام بل قبل 50 عام قلته ماذا تعرف عن الجوال؟ الجوال لم يظهر، لا يعرف عنه شيء، ولا يخطر بباله كيف هو الجوال هذا. فأخذ يتكلم الجوال كذا والجوال كذا وفيه كذا، هذا تسميه يا شيخان؟ هذا كذاب أشر، هذا مفترق خنفشاري، هذا مدعي العلم. كيف تتكلم في شيء لم تطلع عليه ولم تعرف كيفيته مطلقا؟ فإذا كان لا يقبل هذا في موازين العباد في الأمور المخلوقة، فكيف انتحلنا ذلك الكلام للخالق العظيم عز وجل جل الله في علاه؟ عندما تكلم عن صفة النزول، عن صفة الاستواء، عن صفة اليدين لله جل وعلا، عن صفة الوجه، عن صفة الكلام، هل وقفت على هذه الصفات؟ هل تعرف كيفياتها؟ الجواب لا يعرف كيفياتها. طيب كيف تتكلم فيها؟ كيف تنفيها؟ ليس مأذون لك أن تتكلم فيها بحرف واحد، بل عليك إيش؟ أن تسكت. وهذا ما فعله السلف رحمهم الله تعالى، فوضوا في الكيفيات تفويضا تاما. ما معنى التفويض؟ وكلوا الأمر إلى صاحبه، ووكلوا العلم إلى من؟ إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى. قالوا الله أعلم، لا نعلم. تفويض تام. طيب الصفة نثبتها لله عز وجل، لماذا أثبتها؟ لأن الله أثبتها لنفسه. أين ذلك؟ في الكتاب، قال الله كذا كذا. في السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. نقله الصحابة، قال الصحابة كذا وكذا. الله تعالى أثبت في نفسه هذه الصفة، أنا أثبتها له جل الله في علاه، إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل، كما قال في محكم التنزيل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. فأعلمنا ربنا أن له نفسا كتب عليها الرحمة لأرحم بها من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده، على ما دل عليه سياق هذه الآية، وهو قوله أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. لاحظ، أخذ بماذا؟ بظاهر الآية تماما. الآية أخبرت بأن لله تعالى نفسا، فقال أعلمنا الله أن له نفسا وأنه كتب على نفسه الرحمة، على ما ظهر في القرآن، على ما ذكر الله عز وجل. هذا هو الإيمان الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم ثم من تبعهم بإحسان، الأخذ بما دل عليه الدليل مباشرة في ظاهره. أما البطل ماذا فعلوا؟ لا، قالوا لا لا لا، إياك أن تعتقد أن الله تعالى نفسا. لماذا ما نعتقد ذلك؟ الله يخبر به عن نفسه وهو القائل ولا ينبئك مثل خبير. يقول لا، لأنك لو أثبتت الله تعالى نفسا فالنفس لها لوازم. نفس من التي لها لوازم؟ أنتم هل اطلعتم على نفس الله؟ الجواب لا. طيب كيف جعلتم لها لوازم؟ من أين جعلتم لها لوازم؟ لكن حقيقة الأمر أنكم أردتم أن تجعلوا لوازم نفس المخلوق هي نفس لوازم إيش؟ نفس الخالق، ولهذا عطلتم الخالق عن النفس. لماذا؟ لأنكم لو أثبتتم للخالق نفسا كنفس المخلوق، ونفس المخلوق لها لوازم الضعف والنقص والتقصير وإلى غير ذلك، فهذا يلزمكم في نفس من؟ في نفس الخالق. طيب الحل عندكم إيش؟ قالوا الحل أن نعطل الله عن هذه الصفة، وأن نقول ليس لله نفس، وأن من زعم أن لله نفس فهو كافر زنديق كذا كذا، نسأل الله العافية والسلام. فعاد الأمر إلى إيش؟ إلى قياس صفة الخالق على صفات إيش؟ المخلوق، والعياذ بالله. نعم. قال الله جل ذكره لكلمه موسى: فجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. واصطنعتك لنفسي، نعم. يورد الأدلة دليل تلو الآخر أن تدل على معنى واحد، أن الله أثبت لنفسه نفسا، اصطنع لها كليمه موسى. لأجل نفسه اصطنع ها كليمه موسى عليه الصلاة والسلام، وأثبت الكلام هنا أيضا، أثبت صفة الكلام كذلك. نعم. قال جل وعلا: يحذركم ويحذركم الله نفسه. نعم. فأخبر الله أيضا في هذه الآية أن له نفسا وقال يحذركم يعني يخوفكم نفسه جل الله في علا سبحانه وتعالى. نعم. وقال روح الله لعيسى نعم روح الله أي الروح التي خلقها الله جل وعلا. نعم. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وهذه من أصرح الآيات لأن مقابلة بين النفسين، مقابلة بين إيش؟ بين النفسين، نفس الخالق ونفس إيش؟ المخلوق. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما هناك أصرح من هذا، واضح الدلالة صريحة جدا بفعل المقابلة في سياق الآية. فالآن عيسى عليه الصلاة والسلام يثبت لله ماذا؟ نفسه. والله أخبر بهذا عن عيسى تصديقا، فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم. لا الله أكبر. نعم. يعلم أن لمعبوده نفسا، لا يتردد في ذلك مطلقا. الخالق الذي خلقه، الخالق الذي يعبده، يثبت أن له إيش؟ أن له نفسا جل الله في علا سبحانه وتعالى. نعم. الآن عطف بإيش؟ بالأحاديث، كتاب وسنة على سبيل المؤمنين، أي نفهم الكتاب والسنة على ما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنت أنا مع عبدي فليذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، فإن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير منه. الله أكبر. هذا حديث متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم. ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول الله، هذا حديث قدسي تكلم به الله جل وعلا، أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، أيضا مقابلة، لاحظ ذكرته في نفسي جل الله في علا سبحانه وتعالى. هل النفسان بمنزلة واحدة؟ انتهت المسألة خلاص. أنت عرفت نفس المخلوق، هل عرفت نفس الخالق؟ انتهى الأمر. تكلم فيما تعلم واسكت عما لا تعلم، انتهت المسألة. هكذا كان الدين عند الصحابة، الأمر في غاية اليسر، ولهذا لم يشكل على الصحابة ذكرا كان أو أنثى، في البادية أو في البرية أو في الخلوات أو ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام، لم يشكل على أحد من الصحابة مطلقا تلك الآية والأحاديث مطلقا، ولا ذا يوم واحد من الصحابة أشكل عليه صفة يقول يا رسول الله كذا وكذا وقع، لا أبدا. لماذا؟ المقدمة عندهم واحدة سليمة، الخالق صفاته ليست كصفات المخلوق، انتهت المسألة. أتكلم فيما أعلم وأحسن وأسكت عما لا أعلم ولا أحسن الكلام فيه، صار الدين عندهم بغاية اليسر والسهولة، ولكن أقام انتحلوا علم الكلام والمنطق فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. نعم. قال الله عني عند ظني بي، وأنا معه إذا دعاني، وإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير منهم أخير. نعم. لاحظ أيضا متفق على صحته. نعم. وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى إن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، فإن ذكرتني في ملئ ذكرتك في ملئ من الملائكة، أو قال في ملأ خير منها. فقال عبد الرحمن ذكرتني في نفسك ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسك. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث في إسناد اختلاف، لكن كما تقدم عن السلف ليس عنده إشكال مطلقا في أن يذكر أحاديث فيها كلام ضبط صاحبها مخرجها، ضبط صاحبها مخرجها لأنه وافق رواية الثقات، فصدر بحديثين متفق عليهما لا نزاع فيهما، ثم ذكر حديثا ثالثا أدنى في المرتبة لكنه بنفس سياق الأحاديث الصحيحة، فضبط الراوي مخرج الحديث. وهذا كثير في عامة كتب يذكرون الصحيح والضعيف، لكن الضعيف إذا نظرت فيه تجده معتضدا بماذا؟ للصحيح. فلا يذكرون فردا ضعيفا إلا وله أصل إيش صحيح. نعم. طيب قد هل يكتفون، ممكن أن يكتفي المؤلف من السلف بحديث ضعيف في أصل مسألة؟ نقول نعم ممكن، متى؟ إذا ثبت أصله عنده، إذا ثبت أصله عنده اكتفى به لا إشكال عنده، لأن الأصل إيش؟ لأن الأصل محفوظ. نعم. فرجع حين تعالى النهار قال لم تزالي جالسة بعدي؟ قالت نعم. قال قد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت فيهن لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه وزنة عرشه. نعم، ورضا نفسه، هذا هو الشاهد، هذا الخبر رواه الإمام مسلم في صحيحه. ورضا نفسه، ماذا تفهم هذه الجارية؟ أنا الله تعالى إيش؟ نفسا، وأن هذه نفس ترضى، وأن العبد عليه أن يسعى في مراضي هذه النفس. نفس من؟ نفس الله جل الله في علاه سبحانه وتعالى. لا نزيد على هذا ولا نتكلم، لأنه لا علم لنا بها، إنما أعلمنا بأن له نفسا جل وعلا، فنثبت له ما أثبته لنفسه تبارك وتعالى. نعم. لما قضى الله الخلق كتب كتابه على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمة نالة غضبه. نعم، هذا أيضا أصل في الصحيحين، إن رحمتي تغلب غضبي. كتب ذلك على نفسه جل وعلا، كتبه على نفسه تبارك وتعالى. نعم. على أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. نعم، على نفسه. نعم. قال أبو بكر، الله جل وعلا أثبت في آية من كتابه أن له نفسا، وكذلك قد بين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن له نفسا كما أثبت النفس في كتابه، فكفر الجميع بهذه الآية وهذه السنة. نعم، يعني كفروا بها بمعنى إيش؟ ردوها، امتنعوا عن قبولها، ولم يقبلوها إلا بتأويل فاسد وبصرف لها عن ظاهرها إلى معان باطلة منكرة، نسأل الله العافية والسلام، فوقعوا في الكفر بالله عز وجل، حيث ردوا على الله تعالى خبره عن نفسه، وردوا على رسوله صلى الله عليه وسلم إخباره عن ربه. وأي إيمان بعد هذا؟ الله يخبر عن نفسه بخبر تقول لا نقبله بهذا السياق بهذا الظاهر، والرسول يخبر عن ربه بنفس ذلك فيقول لا نقبله عن الرسول كذلك بهذا الظاهر إلا بأمر متأول باطن من عند أنفسهم انتحلوه بأهوائهم. يقول ليس هناك إيمان بعد هذا، ولهذا قال وكفرت الجهمية بهذه الآية وهذه السنن، أي هذه آيات صريحة وأحاديث صحيحة كفرت بها الجهمية ولم تقبلها. طيب، نختم بهذا الدرس بسؤال: إذا تكلم المتكلم بكلام يحتمل عدة معاني، هذا من باب التنزل، من باب التنزل فقط، وإلا نحن فهمنا قائم على إيش؟ على فهم الصحابة فقط، على سبيل المؤمنين فقط، لكن من باب التنزل، لو أن إنسان تكلم بكلمة تحتمل عدة معاني والجلوس متباينون مختلفون في أفكارهم وتصوراتهم وفهومهم وعلومهم، كل واحد منهم يختلف عن آخر، والمقدار موجود عند فلان من الفهم والعلم والإدراك قد لا يوجد عند الآخر أو عند الآخر أكثر من فلان. طيب، هذه الكلمة قلنا مثلا لها، لنقل لها ثلاث معاني. طيب، لو أن أحد الجالسين وأنا تكلمت بهذه الكلمة ولم أزد، لم أحذر، لم أنبه، لم أحدد، لم أجعل قواعد ولا مطلقا، تكلمت بهذا الكلام فقط. طيب، الجلوس الآن منهم سيفهم بمعنى، والآخر بآخر، والثالث بمعنى ثالث، أليس كذلك؟ لو كان في كلامي ما يكون ضلالة عليهم أو ضررا يصل إليهم، ما الواجب علي؟ أن أبين، أن أحذر، أن أقول هذه الكلمة حمالة وجوه من المعاني، وإياكم أن تفهموا كذا، وإياكم أن تقولوا كذا، وإياكم أن تعتقدوا كذا، فإن هذا كذا، وإن هذا كذا، وإن هذا كذا. طيب لو سكت وخرج الناس بهذه المعلومات، أكون إيش؟ هاديا لهم أم مضلا لهم؟ مضلا لهم. هل أكون غاشا لهم أم ناصحا لهم؟ غاشا لهم. ولهذا في القاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز مطلقا. طيب خذوا هذا السؤال وأنزلوه على الآيات والأحاديث الصحيحة في صفات الله عز وجل. الله تعالى ذكر عن نفسه صفات، المبطل المخالف يقول لا هناك معاني أخرى نذهب إليها. نقول دعنا المعاني الأخرى الآن، هذا المعنى الذي سوف يتبادر إلى ذهن أي واحد، لو واحد في المليون تبادر إلى ذهن هذا المعنى الظاهر وهو الأصل، كيف هو سوف يتبادر إلى الأكثرين؟ أما معناك الخرافي هذا لم يذهب إليه إلا مبطل. إذا سمع الإنسان الآية سيفهم المتبادر إلى ذهنه، أليس كذلك؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ طيب ماذا سيفهم عامة الناس؟ أنا لله تعالى يدي، وأن الله تعالى خلق آدم بيديه حقيقة. طيب هذا الفهم ممكن يصل إلى واحد في المليار؟ ممكن. أين البيان في الكتاب والسنة؟ أين التحذير؟ وهم يقولون ماذا؟ أن هذا الفهم كفر بالله عز وجل، مخرج عن الإسلام. طيب إذن الرسول صلى الله عليه وسلم سكت عن أمر يخرج الأمة عن الإسلام، والله تعالى لم يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بتحذير من هذا المعنى بعينه، وإذن كيف يكون هذا القرآن مخرجا من الظلمات إلى النور؟ كيف يكون هداية للعباد؟ وهناك من سيفهم هذا الفهم الذي هو أصيل في لغة العرب، بل هو المتبادر أول كل شيء إلى ذهن لو أبالغ كل سامع إلا المبطل، هذا الذي سوف يتبادر إلى الذهن مباشرة. فما الذي جرى من هؤلاء إذن؟ أحالوا الكتاب والسنة إلى سبب لضلال الأمة. إذا قرأت القرآن تضل، إذا قرأت السنة تكفر، إذا اعتقدت ما دل عليه الدليل في الكتاب والسنة بظاهره المتبادر إلى الذهن تكفر بالله عز وجل. طيب أصبح كما قال بعض أهل العلم، أصبح القرآن والسنة سعادة للعباد ورحمة أم شقاوة وعذاب؟ شقاوة وعذاب. لماذا؟ لأني لو فهمت هذا المتبادر إلى الذهن سأكفر ولا أنتفع لا بصلاة ولا بصوم، والرسول سكت عن ذلك. أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. نقف عند هذا في الدرس القادم. عنده سؤال يا أخوان؟ نعم. من الأموات؟ لا لا، هذا سيأتي إن شاء الله، هذا في درس آخر إن شاء الله سيأتي غدا إن شاء الله عز وجل. أول يوم وضمنا لي القصائد اليوم، نعم اليوم في درس المغرب يسأل هذا السؤال إن شاء الله بإذن الله عز وجل. في درس ما يتعلق بالدرس أسماء الصفات أحد عنده سؤال يا أخوان؟ نعم. من ضعفه؟ نحن نعلم أن صححه الإمام مسلم، ونعلم أن الأمة تلقته بالقبول، ونعلم أن الحديث سواء صح أو ضعف لا نزاع بين السلف في إثبات العلو لله جل وعلا، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، فلله تعالى كل أنواع العلو جل الله في علاه، هذا لا خلاف بين المسلم مطلقا فيه. فحديث الجارية حديث صحيح صريح في الباب، لم يضعف أحد من السلف بل تلقوه بالقبول وجعلوه من أدلة السلف في إثبات صفة العلو لله جل الله في علا سبحانه وتعالى، وأنه في السماء تبارك وتعالى جل الله في علا، ليس في كل مكان كما يقول الفلولية والاتحادية، وليس بلا مكان كما يقول المعطلة والجهمية نسأل الله العافية والسلام. نقف عند هذا والله تعالى أعلم.